لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول سائل هنا: هل صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الإمام وأخطأ له أجر، وإذا أصاب له أجران، في حال صحة الحديث وخطأ الاجتهاد؟ هل المسلم إذن ملزم بالاجتهاد؟ هذه المسألة طالما تكلمنا عليها مرارا، ويتكرر السؤال كما تسمعون. والسبب في ذلك أن هناك ناسا مع الأسف مغرضون، يثيرون هذه المشكلة بين الناس مع كثير من البهت والإثراء على الأبرياء. فلا بد إذن من الإجابة عن هذا السؤال بشطرين: الشطر الأول الحديث صحيح لأنه مما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. الشطر الثاني من السؤال: هل المسلم ملزم بالاجتهاد؟ الجواب: ملزم وغير ملزم، بمعنى أن ذلك يختلف باختلاف المسلم من حيث علمه، ثقافته، قدرته، استعداده، كل ذلك يجب أن يلاحظ حينما يقال يجب على المسلم أن يجتهد. أنا كنت كما سمعتم ربما في المدينة المنورة، وهناك ناس يدعون بدعوتنا إلى الكتاب والسنة، ولكن هم مبتدئون في الطريق بحاجة إلى علم كثير، فهم يقولون بوجوب الاجتهاد على كل مسلم دون أي تفصيل، والتفصيل واجب أن يقوم به كل عالم مسلم حتى لا يقع في إفراط أو تفريط. فقد قلت لهؤلاء ولغيرهم سابقا هاهنا: إن التقليد الأصل فيه أنه لا يجوز، والأصل أن المسلم أي مسلم كان يجب أن ينطلق في حياته الإسلامية على بينة وعلى بصيرة من دينه، كما قال ربنا عز وجل في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فلئن كان قول الله تبارك وتعالى حكاية على لسان نبيه على بصيرة أنا ومن اتبعني، إن كان هذا نصا عاما يشمل كل متبع للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، إذا كان هذا النص على بصيرة أنا ومن اتبعني نصا شاملا لكل مسلم، فلا شك حين ذات عند كل مسلم أنه يجب على كل مسلم أن يكون على بصيرة من دينه. هذا هو الأصل، لا فرق في هذا بين عالم ومتعلم وغير متعلم، كما جاء في بعض الآثار الموقوفة، كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابعة فتهلك. لا فرق في هذا بين طبقات المسلمين من حيث ثقافتهم، لأنه يجب على كل منهم أن يكون على بصيرة من دينه للآية السابقة وغيرها مما يؤدي مؤداها. ولكن قد لا يستطيع كل مسلم أن يكون على بصيرة في كل مسألة، فحينئذ يعمل ما يستطيع. وأنا قلت لأولئك الأشخاص إن كثيرا من العلماء المجتهدين يقلدون في بعض الأحايين مضطرين، العلماء المجتهدون يقلدون أحيانا، لكنهم إنما يفعلون ذلك اضطرارا. وقلت أيضا ليس التقليد من حيث أنه ينافي التبصر في الدين بأشد تحريما مما نص الله عز وجل في القرآن بتحريمه، كقوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، ولكن هذا التحريم منوط ومربوط بالاستطاعة، لأن القاعدة تقول، القاعدة القرآنية تقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان الإنسان في وضع لا يستطيع إلا أن يوافع شيئا من هذه المحرمات الثلاث المذكورة في الآية السابقة، حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فاضطر إلى شيء من هذه المحرمات فليس ذلك بحرام عليه، بقوله في تمام الآية إلا ما اضطررتم إليه. ومن مثل هذه الآية وغيرها جاءت القاعدة الفقهية الإسلامية، الضرورات تبيح المحظورات. أعود لأقول التقليد ليس أشد تحريما من هذه المحرمات وأمثالها، فإذا كانت هذه المحرمات تباح للضرورة فالتقليد كذلك يباح للضرورة. ولذلك فكما أنه لا يجوز المغالاة في تحريم التقليد البتة في كل الحالات والصور لما ذكرنا آنفا، فيستثنى من التحريم حالة الاضطرار، كذلك لا يجوز بداهة أن نجعل حالة المسلمين عامة وفيهم العلماء والشيوخ وأهل العلم والفضل كما يقولون، أن نجعل حالتهم حالة اضطرار، يعني كما لو كنا المسلمون اليوم مضطرون لأكل هذه المحرمات. هذا ما يقول الإنسان، لأنهم يعيشون في وضع طبيعي، فهم يستطيعون أن يأكلوا مما أحل الله لهم من غير هذه المحرمات، فكيف يقال إنهم والحالة هذه مضطرون لأكل الميت والدم ولحم الخنزير؟ هذا لا يقول الإنسان في ذرة من عقل. كذلك لا يصح أبدا أن نقلب الوضع فنقول المسلمون اليوم كلهم بما فيهم أهل العلم مضطرون للتقليد لأنهم لا يستطيعون الاجتهاد. هذا قلب بما يجب أن يكون عليه وضع العالم الإسلامي. فالعالم الإسلامي منذ عهد الرسول عليه السلام كان فيه الناس طبقات، عالم ومتعلم ومستمع، فأن نجعل كل الطبقات اليوم هي الطبقة الدنيا وهو مستمع فقط يسمع الكلمة ويتلقفها ويعمل بها، أما من أين جاءت، ما أصلها، ما فصلها، ما دليلها، أهو الكتاب أو السنة أو القياس، وهل هذا القياس قياس جلي أم خفي، قياس صحيح، قياس أولوي أو ما شابه ذلك، هذا لا يستطيع هذه الطبقة الدنيا طبقة المسلمين، إنما يستطيعها طبقة أهل العلم. إذن فالتقليد في الوقت الذي هو حرام ويجب على كل مسلم أن ينجو منه بقدر استطاعته، فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. على هذا نحن يجب أن نفهم هذه المسألة حتى لا نقع كما ذكرنا في إفراط وتفريط. فليس كل مسلم بملزم أن يجتهد، ولكن الذي يلزم الاجتهاد هو المستطيع. ولكن هنا مرتبة وسطى ما بين التقليد والاجتهاد، ذلك لأننا ذكرنا آنفا أن كل مسلم يجب أن يكون على بصيرة من دينه بنص الآية السابقة العامة، لكن البصيرة الدين يمكن تحصيلها بطريقة لا هي الاجتهاد ولا هي التقليد المحرم في الأصل، لا هي بطريقة الاجتهاد التي لا يستطيعها كل الناس إلا القواط منهم، ولا هي بطريقة التقليد التي الأصل فيها التحريم. هناك طريقة وسط بين الطريقتين الاجتهاد والتقليد، ألا وهي طريقة الاتباع. وهذا الصلاح العلمي جرى عليه كثير من المحققين قدامى والمحدثين، كمثل حافظ الأندلس أبو عمر ابن عبد البر، فقد جعل العلم ثلاث طبقات: اجتهاد واتباع وتقليد. وعلى ذلك جرى من بعض من أهل التحقيق كابن تيمية وابن القيم وغيرهما. طريقة الاتباع هي حل مشكلة القضاء على التقليد الذي عم وطم بلاد الإسلام، وليست طريقة الاجتهاد كما يظن الظانون والباغون المفترون اليوم. يمكن القضاء على التقليد الذي هو أنه في الأصل حرام ليس فقط بطريقة الاجتهاد، وإنما بطريقة أخرى دون ذلك، وهي طريقة الاتباع. والفرق بين طريق الاجتهاد والاتباع فرق سهل وواضح جدا، ألا وهو أن الاجتهاد يعني أن يكون المسلم العالم على علم باللغة العربية وآدابها وعلوم الشريعة كعلم الحديث والتفسير وأصول الفقه ونحو ذلك، وهذا فعلا لا يستطيعه حتى الذين درسوا هذه العلوم، لا يستطيعون تحقيقها وتطبيقها عمليا في واقع حياتهم العلمية. لكن الاتباع هو أنك أنت حينما لا تستطيع الاجتهاد تسأل أهل الاجتهاد، أهل العلم والفقه في الدين، عن المسألة التي يقدمون إليك جازمين بحرمتها أو جازمين بإباحتها أو جازمين بوجوبها أو باستحبابها أو ذلك الأحكام الشرعية، تستطيع أن تسألهم عن الدليل. فإذا قدموا إليك الدليل ما أن قلبك إلى هذا الحكم لأنه قدم مقرونا بدليله الشرعي، بخلاف لو قال لك هذا حرام أو هذا حلال، فإنما قدم لك رأيه عاريا ومجردا عن الدليل الشرعي. فالذي يأخذ هذا الرأي التحريم أو غيره غير مقرون بدليل هو التقليد، وهو الذي ينبغي أن نتخلص منه بقدر الإمكان. والذي يأخذ المسألة مقرونة بدليلها الشرعي من كتاب أو سنة أو اجتهاد مجتهد العديمة فهو المتبع، والذي يقدم الدليل متفقها فيه من الكتاب والسنة فهو المجتهد. لذلك فليس من الطبيعي أن نظل نوجه مثل هذا السؤال، هل كل مسلم ملزم بالاجتهاد؟ نقول كل مسلم ملزم بأن يكون على بصيرة من دينه، أما الملزم بالاجتهاد فهم أهل العلم، وأهل العلم اليوم إن وجدوا فالمنصفون منهم في هذه المسألة يصرحون بأنهم ليسوا من أهل العلم، يعني وهذا التصريح لا يبوحون به إلا حينما تضطرهم المجادلات العلمية إلى أن يقولوا بصراحة أننا لسنا بعلماء، فإن هؤلاء العلماء أصبحوا باعترافهم في خبر كان، ولذلك يعترفون بأن باب الاجتهاد أغلق. ومعنى هذا أن العالم الإسلامي كله أو على الأقل جله يعيش في جهل، لا يعيش في حالة الاجتهاد، وهذا أمر بدهي لأنه في الزمن الأول ما كانوا كل أفراد المسلمين مجتهدين، بل وهم لا يعيشون في حالة الاتباع على بصيرة لأنهم يعيشون في حالة تقليد جهل. فهل هكذا أمر الإسلام؟ هل قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على تقليد أم على بصيرة؟ ويجب أن تتذكروا أن من مواضع الاتفاق أن كلمة التقليد تساوي جهل، التقليد هو الجهل، ما في خلاف بين سلفي وخلفي في قضية إطلاقا، كل علماء يقولون التقليد هو الجهل. ولذلك نص في بعض كتب الحنفية على أن المقلد لا يولى القضاء إذا الشارح شرح، لأن المقلد جاهل، والذي ينبغي أن يتولى القضاء يجب أن يكون عالما بالكتاب والسنة، أي يجب أن يكون مجتهدا، ولذلك لا يولى القضاء المقلد لأنه جاهل. وكما قلت التقليد جهل باتفاق العلماء. فإذا قيل ما بقى في اجتهاد فمعنى ذلك أن العالم الإسلامي اليوم يعيش في جهل عميق جدا. ما فائدة إلى وجود الكتاب ووجود السنة بين ظهراني الأمة والذين يفترض فيهم أن يكونوا على علم ودراسة لهذا الكتاب وهذه السنة؟ يقولون لا أحد يستطيع أن يفهم الكتاب والسنة، فنحن نعيش مقلدين، بل وصل الأمر ببعضهم إلى أن يظهر لأنه مقلد ناسيا أن التقليد هو الجهل. لأني أظن أن إنسانا في ذرة من عقل لا يمكن أن يفخر بجهله، ولكنه افتخر بتقليده، وما ذلك إلا أنه نسي إيش معنى التقليد، لأن كلمة التقليد ليست صريحة في إعطاء المعنى الذي يفهم من كلمة الجهل. فلا أحد يجهل بالجهل يفخر بالجهل، لكنه قد يعتذر يقول والله أنا لا أعلم. أما أن أحدا يفخر بالتقليد وهو يساوي الجهل كما ذكرنا، فهذا مما وقع بعض الدكاترة في العصر الحاضر، لأنه نسي أن التقليد هو الجهل بعينه. لذلك أرجو أن يكون هذا واضحا بينكم جميعا، وليبلغ الشاهد الغائب من جهة أخرى أن لا تفكر السؤال هل كل مسلم ملزم الاجتهاد؟ كل مسلم ملزم بالاتباع. أما الاجتهاد فالذين يظن أنهم أهل العلم لا يستطيعونه اليوم باعترافهم، فماذا نقول عن الطلاب الذين يتخرجون